بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نستكمل سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. السرايا والغزوات في السنة السابعة، منها الغزوة المشهورة غزوة ذات الرقاع، لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة اللي هم تحالفوا ضد النبي عليه الصلاة والسلام، لما كانوا قريش وغطفان واليهود، تفرغ تماما للالتفات إلى الجناح الثالث، أي إلى الأعراب القساة الضاربين في فيافي نجد، والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأخرى. ولما كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة، يعني لم يكن الأمر بالسهل. ثبت في البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أذفاري، يعني من شدة مع السفر، ولم يكونوا يعني يرتدون عدة كاملة. يقول: فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت ذات الرقاع، لما كنا نعصب الخرق لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا، من كثر الرقع يعني اللي بلفوها سميت ذات الرقع. ملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع باجتماع أنمار أو بني ثعلبة وبني محارب من غطفان، فأسرع بالخروج إليهم في 400 أو 700 من أصحابه، واستعمل على المدينة أبا ذر أو عثمان ابن عفان. وفي البخاري عن جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ضليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر، ونزل صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نوما، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خد السيف، قال: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال جابر: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده سلطان، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو ذا جالس. ثم لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عفى عنه. وفي رواية: أقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتين. ودي أحد صور صلاة الخوف. صلاة الخوف الإمام بيقسم الجيش إلى قسمين، يصلي بطائفة ركعتين ويصلي بالأخرى ركعتين أيضا. في رواية أبي عوانة يقول: فسقط السيف من يده، يعني من يد الأعرابي، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال الأعرابي: أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس عليه الصلاة والسلام. وفي مرجعهم من هذه الغزوة سابوا امرأة من المشركين، فنظر زوجها ألا يرجع حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يقتل واحد أو يجرحه. يقول: فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو. الربيئة هو الشخص المخصص للمراقبة والحراسة، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر. فالصحابة يعني واحد منهم قال للثاني: نم أنت، أنا أحرص في أول الليل، خذ بالك. فقام عباد يصلي رضي الله عنه، فضرب عباد وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته، يكمل يعني، حتى رشقه بثلاثة أسهم، فلم ينصرف منها حتى سلم، فأيقظ صاحبه فقال سبحان الله هلا نبهتني؟ فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. سبحان الله، يقول أنا كنت بقرأ سورة فمش عايز إيه تقطعها، استحمل النزيف. واستدل بالعلماء، وهذا حديث حسن، استدل به العلماء على أن خروج الدم من الإنسان لا يفسد الوضوء ولا يفسد الصلاة، خد بالك، إلا إذا خرج من السبيل. يقول كان لهذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قروب الأعراب القساة، وإذا نظرنا إلى تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تكترئ أن ترفع رأسها بعد هذه الغزوة، بل استكانت شيئا فشيئا حتى استسلمت، بل وأسلمت، حتى نرى عدة قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة وتغزو حنينا وتأخذ من غنائمها. يعني كده بفضل الله سبحانه وتعالى الميزان بيتحول لصالح المسلمين شيئا فشيئا، والدولة الإسلامية بتقوى وبيتسع يعني مؤيدوها والمنتمين إليها. وهناك سرايا أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة، منها سرية غالب ابن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بقديد في صفر أو ربيع الأول. كان بنو الملوح قد قتلوا أصحاب بشير بن سويد، فبعثت هذه السرية لأخذ الثأر، فشنوا الغارة في الليل فقتلوا من قتلوا وساقوا النعم، وطردهم جيش كبير من العدو، حتى إذا قرب من المسلمين نزل مطر، فجاء سيل عظيم حال بين الفريقين، ونجح المسلمون في بقية الانسحاب. هناك سرية تسمى سرية حسمة في جمادى الثانية سنة 7، وسرية عمر بن الخطاب، وكان معه 30 رجلا كانوا يسيرون النهار ويستخفون، يسيرون الليل ويستخفون في النهار. وأتى الخبر إلى هوازن فهربوا، وجاء عمر إلى محلهم فلم يلق أحدا فانصرف راجعا إلى المدينة. سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة، وسرية غالب بن عبد الله الليثي في رمضان سنة 7 إلى بني عوال. وهذه السرية حصل فيها حادثة، أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل مرداس ابن نهيك أو ابن نهيك بعد أن قال لا إله إلا الله. والحديث ده في الصحيح في قصة قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، أنهم بعد أن رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الناس النبي صلى الله عليه وسلم بأن أسامة رفع السيف على رجل منهم فقال لا إله إلا الله فقتله أسامة. فقال صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه؟ إن أسامة كان بيقول إيه؟ إنما قالها متعوذا، يما شاف السيف خاف فقال لا إله إلا الله حتى يعني يمنع نفسه من القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، يعني صدقا أم لا. وأخذ أسامة يعني يعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام حتى قال يا رسول الله استغفر لي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر له. وشدد النبي عليه الصلاة والسلام عليه في هذا الباب حتى يبين خطورة قتل المسلم، أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أصبح إيه؟ مسلما معصوم الدم، لا يجوز التعرض له بشيء حتى لو كان هناك قرائن بتدل على كذبه. خدت بالك؟ احنا لينا الايه؟ الظاهر، قال لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص اصبح معصوم من الدم، لا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز قتله. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى ان اسامه يقول حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت الا يومئذ، يعني كنت اتمنى ان اكون اسلمت اليوم ده عشان يعني يمحو ليه الذنب ده، من كتر ما النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه وعاتبه، مع ان اسامه حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه، كان من أحب الناس إليه رضي الله عنه. بعد ذلك هناك سرية عبد الله بن رواحة إلى خيبر في شوال سنة 7 في 30 راكبا، وذلك أن أسيرا أو بشيرا ابن زرام كان يجمع غطفان لغزو المسلمين، فأخرجوا أسيرا في 30 من أصحابه وأطمعوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمله على خيبر، فلما كانوا بقرقرة نيار وقع بين الفريقين سوء ظن أفضى إلى قتل أسير وأصحابه 30. سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار، وسرية أبي حضرة الأسلمي إلى الغابة ذكرها ابن القيم في سرايا السنة 7 قبل عمرة القضاء. طبعا من خلال هذه الأحداث يتبين لك مدى بذل الصحابة رضي الله عنهم ويعني تضحياتهم العظيمة في نصرة دين الله سبحانه وتعالى وفي نصرة الإسلام، ويعني كانوا يتحملون يعني قسوة الأعداء وكانوا يتحملون شدة الظروف لأجل نصرة الدين. تقريبا كل شهر تلاقي فيه سرية وتلاقي فيه غزوة، ومع أن أنت تلمس في السيرة أيضا قلة المؤنة. يعني شوف غزوة ذات الرقاع دي، ها يلفوا أرجلهم بالخرق من كثرة ما جرحوا حتى سقطت يعني بعض أظفار الناس، يعني مشقة شديدة، وكانوا يتحملونها نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا في درس مهم في قضية قتل أسامة بن زيد لهذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وهو أنه ربما يحدث من بعض المسلمين اجتهاد فيخطئ فيه في الجهاد أو في غير الجهاد، وهذا لا يسقط عدالة الشخص ولا يبطل الجهاد بالكلية. يعني ممكن بعض المجاهدين في بعض الأزمنة أو في بعض الأمكنة يخطئ، واخد بالك، في قتل إنسان أو في فعل معين، هذا لا يسقط الجهاد بالكلية ولا يبطل عمله، وإنما ينبه على ليه؟ على الخطأ. ولا زال يعني أهل الإسلام منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، وليسوا معصومين، أخذ بالك، ولكن لازم يكون في ميزان للحق. من أخطأ يبين له الصواب ويقول له أخطأت في الشيء الفلاني، ومن أصاب يقول له أصبت. أما مثلا يعمم الحكم أن مثلا واحد من المجاهدين أخطأ مثلا فيقولوا دول مثلا كذا وكذا ولا يحترمون العهود ويغدرون ويقتلون الناس، فده طبعا أمر لا يجوز، لأن فيه تنفير عن الجهاد والمجاهدين. بعد ذلك في عمرة القضاء، إيه عمرة القضاء دي بقى؟ قضاء إيه؟ الصلح، مكان عمرة الحديبية، مش النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سنة 6 والمشركون منعوه من دخول إيه؟ مكة، واخد بالك، واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر في العام القادم. قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية، فخرجوا إلا من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدتهم 2000 سوى النساء والصبيان. واستخلف على المدينة عيف أبا رهم الغفاري وساق 60 بدنة، وجعل عليها ناجية ابن جندب الأسلمي، وأحرم للعمرة من ذي الحليفة ولبى. ذي الحليفة ده له ميقات أهل المدينة، وبينه وبين مكة تقريبا ما يقرب من 500 كيلو مسافة، المسافة دي كانت بتقطع فيما يقرب من 9 أيام أو 10. ولبى المسلمون معه، وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدر. فلما بلغ يأجج وضع الأداة كلها، الحجف والمجان والنبل والرماح، وخلف عليها أوس بن خولي الأنصاري في 200 رجل، ودخل بسلاح الراكب والسيوف في القراب. هنا طبعا في أخذ الحيطة والحذر، هو في صلح، بس الصلح لا يمنع من احنا ناخده بالايه؟ الحذر والحيطة، لأن ممكن الأعداء يغدروا، إذا حصل منهم غدر نكون على استعداد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول راكبا على ناقته القصواء، والمسلمون وتوشيح السيوف محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون. وخرج المشركون إلى جبل قعيقعان، الجبل الذي في شمال الكعبة، ليروا المسلمين، وقد قالوا فيما بينهم: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. يعني المشركون خلوا الكعبة وخلوا مكة للنبي عليه الصلاة والسلام لكي يعتمر طبقا للمصالحة والعهد، وقفوا بقى ناحية الجبل يبصوا على المسلمين وهم بيطوفوا، يقولوا دلوقتي هم هيجوا ضعاف، أضعفتهم الحمى والمرض، مرض يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط 3، الرمل ده اللي هو الجري مع تقارب الخطى، وأن يمشوا ما بين الركنين. لو إحنا افترضنا أن الكعبة كده، خد بالك، هم واقفين الناحية دي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن هم يرملوا يجروا كده، هم خدت بالك الأشواط 7 ما عدا الناحية دي، هيبقوا كده ورا الكعبة مش شايفينهم التانيين، يمشوا بقى الحتة دي عشان يستريحوا. الغرض ايه بقى من الرمل دوت في هذا الموطن؟ إغاظة المشركين، خدت بالك، ادخال الغيظ ايه عليهم ومراغمة المشركين. خدت بالك؟ هذا أمر حسن، هذا أمر شرعي مطلوب، مطلوب إغاظة المشركين وإغاظة الكفار، ها لا يعني، وبث في قلوبهم الرعب وبيان لهم قوة المسلمين، ها حتى ينزجروا عن حرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها، هم رملوا 3 أشواط إلا الإبقاء، يعني حتى يعني لا يصيبهم الجهد والتعب، وإنما أمرهم بذلك ليري المشركين قوته، كما أمرهم بالاطباع أيضا، أن يكشفوا المناكب اليمنى ويضعوا طرفي الرداء على اليسر، يبقى الطباع ورمل، يبقى الكتف الأيمن هيبقى مكشوف، خد بالك، يبقى الواحد ماشي كده ها باين فيه عضلات يعني وفي قوة، خد بالك. ودخل صلى الله عليه وسلم مكة من الثانية التي تطلعه على الحجون، وقد صف المشركون ينظرون إليه، فلم يزل يلبي حتى استلم الركن بمحجنه، ثم طاف وطاف المسلمون، وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز متوشحا بالسيف يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا، فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. ففي حديث أنس: فقال عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نطح النبل، يعني الكلام ده هيغزهم أكثر ما ترميهم بالنبال يعني. ورمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 3 أشواط، فلما رآهم المشركون قالوا، يعني لبعضهم البعض: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، هم جمدين، هم قويين، يقولوا البعض يعني. لما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي وقد وقف الهدي عند المروة قال: هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر. فنحر عند المروة وحلق هناك، لأن هي العمرة 4 حاجات: إحرام وطواف وسعي وحلق، حلق أو تقصير، تحلل يعني. جميل. الهدي اللي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم ده ليس هديا واجبا، إنما هديا مستحبا، فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للبيت، تعظيما للبيت ولحرمات الله. يقول: وكذلك فعل المسلمون، ثم بعث ناسا إلى يأجج فيقيموا على السلاح، ويأتي الآخرون فيقضون نسكهم، ففعلوا. أقام صلى الله عليه وسلم بمكة 3 طبقا برضو للاتفاقية. فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا، فقد مضى الأجل، يعني عاد 3 أيام خلاص. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بسرف فأقام بها. لما أراد الخروج من مكة تبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم، بنت حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فتناولها علي، واختصم فيها علي وجعفر وزيد، كل منهم يريد أن يأخذها يربيها ويكفلها يعني يحضنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لأن خالتها كانت تحته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لجعفر لأنه كان متزوج خالد بنت حمزة. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث العامرية. وكان صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في مكة بعث جعفر ابن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة، فجعلت أمرها إلى العباس، وكانت أختها أم الفضل تحته، فزوجها إياه. والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال عليه الصلاة والسلام بعد انقضاء العمرة. سميت هذه العمرة بعمرة القضاء، إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية، أو لأنها وقعت حسب المقاضاة، أي المصالحة التي وقعت في الحديبية. يقول: بعد الرجوع من عمرة القضاء بعث عدة سرايا، هكا تفاصيلها يعني باختصار: سرية ابن أبي العوجاء في ذي الحجة 57 رجلا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سليم ليدعوهم إلى الإسلام، فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا. ثم قاتلوا قتالا شديدا، جرح فيه أبو العوجاء وأسر رجلان من العدو. سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك في صفر سنة 8، بعث في 200 رجل فأصاب من العدو نعما وقتلوا منهم قتلا. سرية ذات أطلح في ربيع الأول سنة 8، كانت بنو قضاعة قد حشدت جموعا كبيرة للإغارة على المسلمين، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب ابن عمير الأنصاري في 15 رجلا، فلقوا العدو فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم، وأرشقوهم بالنبل حتى استشهدوا كلهم إلا رجل واحد قد ارتث من بين القتل، واحد بس للنجا. يقول سرية ذات عرق إلى بني هوازن في ربيع الأول، كانت بنو هوازن قد أمدت الأعداء مرة بعد أخرى، فأرسل إليهم شجاع بن وهب الأسدي في 25 رجلا فاستاقوا نعما من العدو ولم يلقوا كيدا، يعني العدو لم يجرؤ على مقابلتهم رضي الله عنه. المرة الجاية إن شاء الله هناخد غزوة مؤتة، ودي كانت أول بقى غزوة فيها لقاء بين المسلمين وبين الروم وبين النصارى، كانت معركة لها أثر كبير وفيها أحداث يعني عظيمة وفوائد جليلة، المرة الجاية إن شاء الله نستكملها أو نشرع فيها. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.